قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا الكلام كله الذي جاء من موسى عليه السلام لما وقع ما وقع هو من قبيل التضرع إلى الله تبارك وتعالى والتذلل إليه ودعائه. قال عاطفا على الأدعية السابقة: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك مما فعله السفهاء منا. قال الله تبارك وتعالى لموسى: عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء. لأن توقفنا هنا في جواب الله تبارك وتعالى لموسى. قال: عذابي أصيب به من أشاء، وقرئ من أساء، والإشارة إلى الذين أخذتهم الرجفة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما دعا بهذا الدعاء لما أخذت أولئك الناس الذين كانوا معه الرجفة، لما أخذتهم الرجفة حينئذ قال هذا الكلام السالف الذكر، فقال الله تعالى له: عذابي أصيب به من شاء، ومن هؤلاء أولئك الذين جاءوا معك، فهذا عذابي آخذ من أشاء من العباد به. قال الشيخ: والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن فالآية هاته عامة، عذاب الله يصيب به من يشاء من عباده، قبل موسى وبعد موسى، ومن هؤلاء قوم موسى. عذاب الله يصيب به من تفيد العموم، من يشاء من عباده تبارك وتعالى. ولا شك أنه تبارك وتعالى لا يصيب بالعذاب إلا من يستحقه، من يكون الابتلاء عقابا له فإن الله جل وعلا يصيبه به لأنه يستحقه، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ذكر الشيخ في معنى هذا المقطع ذكر 3 أوجه. الوجه الأول قال: يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء، لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا. إذا الوجه الأول الذي يحتمله هذا المقطع أن الرحمة هنا لفظ عام مراد به الخصوص من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فهذا عام مراد به الخصوص. ورحمتي أي في الدنيا، وليس المراد الإطلاق رحمتي مطلقا في الدنيا والآخرة، لا، رحمتي في الدنيا. إذا قلنا إن الآية فيها خصوص من جهة الرحمة وأن المراد الرحمة في الدنيا، ففيها عموم من جهة المصاب بالرحمة. إذن فقول الله ورحمتي وسعت كل شيء هذا على إبقاء على عمومه. إذن الوجه الأول أن قول الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا كل شيء يبقى على عمومه، ويكون الخصوص في قوله رحمتي أي رحمتي في الدنيا. وسعت كل شيء، وهذا صحيح، تعم كل شيء وتصيب أي أحد من الناس. هذه الرحمة في الدنيا تنال المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، بدليل ما نرى في الواقع من أن الكافرين والعصاة تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها يتقلبون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عكس هذا الوجه. ما معنى العكس؟ يعني أن يكون قوله تبارك وتعالى كل شيء خاصا بالمؤمنين، يعني أن يكون قوله تعالى كل شيء من باب العام المراد به الخصوص. وعليه فالرحمة هاته رحمة الآخرة، ورحمتي في الآخرة وسعت كل شيء أي كل أحد من المؤمنين، لأن رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين، في الدنيا عامة وفي الآخرة خاصة بالمؤمنين. قال الشيخ ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء، لأن الرحمة الآخرة مختصة بالمؤمن. إذن قوله كل شيء أي من المؤمنين لا من الكافرين، فهو عام مخصوص أو مراد به الخصوص. الاحتمال الثالث قال ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء. لكن على هذا الاحتمال الثالث سيأتي التقييد في الآية بعد، فسأكتبها للذين يتقون. إذا الاحتمال الثالث أن يريد جنس الرحمة، رحمتي أي جنس الرحمة، فيشمل ذلك رحمة الدنيا ورحمة الآخرة، وكل شيء يبقى على عمومه، تصيب العموم، تصيب المؤمن والكافر، لكن هذا ماشي عام مراد به الخصوص، لا، غير كنا عن هذا عام مخصوص. أين التخصيص في قوله من بعد فسأكتبها للذين يتقون؟ إذا قلنا الله في الأول ورحمتي وسعت كل شيء، ده عام، كل شيء عام، لكن جاء التخصيص، فلكن نسميه عام مخصوص، مش مراد به الخصوص، مخصوص. بماذا خصص؟ بقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، هذا بناء على الإطلاق، وأن الرحمة تشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. بالنسبة لرحمة الدنيا لا إشكال، لا تخصيص، لكن رحمة الآخرة لا بد من التخصيص، والتخصيص في قوله فسأكتبها للذين يتقون. ولذلك الشيخ رحمه الله سيفسر قوله تعالى فسأكتبها على حسب الأوجه الثلاثة السابقة، سيرد هذا الكلام الآتي على حسب المعاني الثلاثة التي ذكرناها الآن. وهذا التفريق بين قوله تعالى بين رحمة الدنيا ورحمة الآخرة وكذا، هذا مما قاله كثير من العلماء في التفريق بين اسم الله الرحمن والرحيم في تفسير البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم، فكثير من أهل العلم نحوا منح التفريق بينهما، وأن عبارة الرحيم تدل على الخصوص، بمعنى اسم الله الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى في الآية الأخرى وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى الرحمن، اسم الله تعالى الرحمن، يدل على الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر في الدنيا، وذلك لأن الرحمن أكثر حروفا من الرحيم، والزيادة في المبنى مؤذنة بالزيادة في المعنى. ورحمن على وزن فعلان، وفعلان هذا من الأوزان التي تدل على الامتلاء، فقال بعض أهل العلم الرحمن هذا الاسم يتضمن الرحمة الواسعة التي تسع المؤمن والكافر في الدنيا. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. ولما يستدل أهل العلم على المعنى الأول اللي هو أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة يستدلون على ذلك بهذه الآية، يقولون بدليل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. إذا قال الشيخ فسأكتبها إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة، أش من وجه هذا الثاني ولا الثالث؟ إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة، أش من وجه؟ الثاني هذا الثاني. قال فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر صفاتهم، وهؤلاء هم أمة محمد أمة الإجابة. إذا قال لك إذا كان المقصود بالرحمة السابقة رحمة المؤمنين فلا إشكال لا تعارض أصلا، فما دل عليه ما سبق وما يدل عليه ما لحق، أو يكون ما لحق بيانا لما سبق فيكون عاما مخصوصا، لأن راه تخصيص العام من البيان، تخصيص العام من البيان، ولذلك يجوز في المخصص أن يكون أضعف ثبوتا من المخصص. في الأصول مقرر أن المبين يجوز أن يكون من حيث الثبوت أضعف من المبين، المبين يكون أضعف سندا من المبين، فيجوز أن يبين خبر الآحاد القرآن المتواترة والحديث المتواترة، لأن هذا مجرد بيان ماشي نسخ، اللي عند كثير من الأصول ممنوع النسخ، لكن البيان جائز. وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد كما في المراقي، وخيكون قاصر في السند يجوز أن يبين ما هو أقوى منه سندا. إذن قال فسأكتبها للذين يتقون، هذا الوجه الأول. قال الوجه الثاني وإن كانت رحمة الدنيا، هذا من وجه اللي ذكرنا فيما سبق الأول، هذا الأول وإن كانت رحمة الدنيا، يعني وإن كانت الرحمة المذكورة رحمة الدنيا، هذا خبر. وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم. كيف؟ قد يقول قائل رحمة الدنيا راه كنشوفوها للكافر والمؤمن، كيف مختصة بهم؟ مختصة بهم بهذا الاعتبار الذي سيذكر الشيخ من هذا الوجه، من جهة أنهم يأكلون كما تأكل الأنعام فهذه رحمة، لكن إذا نظرنا للرحمة من واحد الجهة أخرى فهي خاصة بالمؤمنين حتى في الدنيا. شنو هي الجهة؟ قال الشيخ لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم، فبهذا الاعتبار الرحمة خاصة بالمؤمنين حتى في الدنيا ولا لا؟ بهذا الاعتبار قل إن شئت أنت بالاعتبار المعنوي، النظر إلى الرحمة نظرا معنويا مش ماديا حسيا، لا النظر المعنوي، الرحمة رحمة الله في الدنيا خاصة بالمؤمنين ولا تنال الكافرين، بهذه الاعتبارات التي ذكر الشيخ ونحوها من الاعتبار بهذه ونحوها، فهي خاصة بالمؤمنين في الدنيا. أما الكفار فالرحمة تنالهم كما تنال سائر البهائم والأنعام، يأكلون كما تأكل الأنعام، فالرحمة حينئذ تنالهم كما تنال سائر الأنعام، لكن الرحمة التي يميز بها البشر العقلاء عن غيرهم هذه خاصة بالمؤمنين حتى في الدنيا بالنظر إلى الدنيا وهو كذلك. قال الشيخ وإن كانت، الآن غيذكر لنا الوجه الثالث، وإن كانت على الإطلاق يعني غير مقيدة لا برحمة الدنيا ولا بالآخرة، قال فقوله فسأكتبها تخصيص للإطلاق، وهذا دليل على أن العلماء في التفسير وفي الحديث وكذا الأمر عندهم واسع، راك يعبروا بالإطلاق في مكان العموم ويعبرون بالعموم في مكان الإطلاق ويعبرون بالتخصيص في مكان التقييد وبالتقييد مكان التخصيص، لا يقصدون تنقيح الألفاظ في هذا الباب في باب التفسير وكذا، لأنهم حينئذ يريدون المعنى اللغوي أن هذا اللفظ هذا مطلق عام قل ما شئت، على كل حال المقصود أنه ليس مقيدا، وكذلك ما يبينه قد يسمونه مخصصا أو مقيدا أو مبينا، ممكن يعبروا له مخصصا ويقول لك مبين، لا إشكال لا مساحة في هذا، هذا في باب التفسير، لكن يأتي تنقيح العبارة وتحقيقها إذا كان يترتب على التفريق بين العام والمطلق شيء، ملي كيكون لا إن حملناه على العموم يقتضي دخول جميع الأفراد، وإن حملناه على الإطلاق يقتضي فردا مبهما، والتخصيص معناه شمول بعض الأفراد وإخراج البعض الآخر، والتقييد معناه قصر ذلك على فرد واحد من الأفراد مثلا. فحينئذ ملي كيكون ينبني على تفريق بين الإطلاق والعموم والتقييد والتخصيص شيء معان، فيأتي تحقيق اللفظ وتنقيحه عند العموم، يقول لك لا هذا من باب المطلق لا من باب العام، ولا من باب العام لا من باب المطلق. لكن في الكلام العام قد يتوسعون في العبارة، في مكان الإطلاق يعبرون بالتعميم، وفي مكان التعميم قد يعبرون بالإطلاق، لأنهم يريدون حينئذ المعنى اللغوي، أن هذا اللفظ هذا غير محدد، هذا المعنى اللي كيقصده غير محدد. ولذلك لاحظوا الشيخ قال وإن كانت على الإطلاق فقوله فسأكتبها تخصيص، أي قد يقول قائل خص يقول وإن كانت على التعميم مثلا، لا هو يريد بإطلاق المعنى اللغوي مش المعنى الاصطلاحي الدقيق. ففي هذا توسعنا العلم يتوسعون في هذا، وقد تلحظون هذا في شروح الحديث وأيضا في التفسير كثيرا ما يعبرون بهذا، في مكان العموم الإطلاق يعبرون بالعموم والعكس كذلك. مثلا مشهور أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مشهور عند مناقشة هذه المسألة فقهيا أن أهل العلم كيقولوا هذا مطلق ويقيده الحديث الآخر، هذا من باب حمل المطلق على المقيد، مع أن اللفظ الوارد في الحديث عام ما أسفل ما من ألفاظ العموم مش من ألفاظ الإطلاق، إطلاق النكرة في سياق الإثبات، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فلا يوجد لفظ يدل على الإطلاق، لكن يتوسعون في ذلك فلا حرج. قال الله تبارك وتعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وهؤلاء شكون؟ هم المؤمنون أمة الإجابة، لا يدخل في هؤلاء اليهود ولا النصارى ولا المشركون، والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال الشيخ أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة، شكون الأمة المميزة بهذه الميزة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود هل يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء؟ لا. النصارى لا، وهكذا. فالذين يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقرون أن الكتب المنزلة على من سبق كلها منزلة من الله تبارك وتعالى، ويعتبر هذا الأمر عند المسلمين ركنا من أركان الإيمان، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء، وأن ما فيها حق، وحتى يؤمنوا بالأنبياء كلهم أجمعين، أن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن إبراهيم رسول الله، وهكذا سائر الأنبياء والرسل. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول، قال الشيخ رحمه الله هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شنو هذا الوصف؟ الاتباع، الاتباع، هذا الوصف يقصد به الاتباع. باش وصف الله تعالى هاد الناس الذين تنالهم رحمته؟ قال يتبعون الرسول النبي الأمي، إذن وصفهم بالاتباع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما سلف من الأوصاف قد يدعيه اليهود والنصارى وغيرهم، قد يدعون أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتقون الله، قد يدعون ذلك، لكن جاء الفصل الذي يفصل بين المؤمنين وغيرهم، الذين يتبعون، اليهود يتبعون محمدا، لا، النصارى يتبعون محمدا، بل يصرحون يجاهرون بأنهم لا يتبعون محمدا. ولذلك قال لك الشيخ هذا الوصف خصص أمة محمد، لأن أمة محمد هي التي تتبع الرسول النبي الأمي، فهي المتبعة له. قال الشيخ قال بعضهم، وهذا القول ذكره، نعم ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، هذا الكلام اللي نقله الشيخ هنا، قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس وبقيت اليهود والنصارى، فلما قال الذين يتبعون الرسول يئس اليهود والنصارى لأنهم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال الله تعالى في صفة هؤلاء الذين تنالهم رحمته جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي، شو لاحظ الله تعالى لما وصفه جمع له بين النبوة والرسالة، تبعون الرسول النبي من باب المدح، الجمع بين هذين الصفتين يراد به المدح والتشريف والتكريم والثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتبعون الرسول النبي مع أن أحدهما قد يغني عن الآخر، خاصة الرسول، لفظ الرسول يغني عن النبي لأن كل رسول النبي، فلفظ الرسول يغني عنه، ومع ذلك ذكره نطق به قال الرسول النبي لمدحه صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، الأمية أي الذي لا يقرأ ولا يكتب كما بينا هذا مرات، خلافا لمن يتعنت ويأتي بالغرائب، مخالفا لمن سلف من السابقين من السلف من جماهير الأمة، فيغرب في هذا المحل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق وصفه بالأمي، وإن وصف الأمي قدح فيه، أو لا بعض المغربين، وإن الأمي قدح فيه، والصواب أن الأمي نسبة إلى أم القرى، أي أنه من مكة، النبي الأمية أي المكية نسبة إلى أم القرى. لماذا؟ لأن قلنا إن قلنا إنه أمي فهذا قدح فيه، وهذه صفة نقص وعيب، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب وغير ذلك مما قيل في هذا الباب، ردا على جماهير الأمة الذين كانوا أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وأشد معرفة بما يقدح مما لا يقدح، فأشاعوا هذه الأقوال الشاذة الضعيفة التي قال بها بعض من سلف، ليست مبتكرة، قال بها بعض من سلف وردت لكونها شاذة وضعيفة، لكن أحياها بعض هؤلاء وصار يتعنت في زمننا هذا ليرد على الأمة كلها أنها أخطأت، مع أنه إن أراد الإنصاف على الأقل يقول كما يقول كثيرون ولا الأكثرون ولا الجمهور للأمة، لأن هذا القول أصلا قيل به ونقله المفسرون القدامى، أن بعضهم قيل الأمي نسبة إلى أم القرى، وكلهم يعني جماهيرهم يضعفون هذا القول. فالشاهد هذا القول أصلا ليس مبتكرا بل قيل به، ولو كان مبتكرا فهو قول ضعيف. وما ظنه هذا المتكلم المغرب من القدح في النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن جهله، هذا الظن ناشئ عن الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعنى ومضمون الكلام، بل إن هذا الوصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ورد لكثير من الشبهات التي قد يتوهمها المبطلون، والتي بعض الشبهات التي توهمها المبطلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مدح له وليس نقصا. وبيان ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف الكتابة ولا أن يقرأ ما في الكتاب، هذا معنى لا يقرأ، لا يقرأ ما في الكتاب ولا يستطيع أن يكتب، كان أميا لم يتعلم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا مع كونه كان أميا كرمه الله تبارك وتعالى وشرفه ورفع قدره وأعلى مقامه بالنبوة والرسالة، وجاء بكلام من عند الله تبارك وتعالى بكلام معجز، معجز للبلغاء الفصحاء، ففي ذلك مدح له صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عليه الصلاة والسلام من أن يكون ابتكر هذا الكلام من عنده، فإن الناس مجمعون والعرب بالخصوص متفقون على أن مثل هذا الكلام الذي يبلغ أعلى درجات الإعجاز بلاغة وفصاحة متفقون على أنه لا يمكن أن يكون من أمي، مجمعون على أن هذا الكلام الذي بلغ أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة لا يمكن أن يركبه شاعر فضلا عن أمي، فيكون في هذا تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأوهام والأباطيل التي قالها المكابرون المعاندون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن لما لم يجدوا إلى هذا سبيلا العرب ما كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو كتبها، كانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها، لم يستطيعوا أن ينسبوها إليه لأنهم يعلمون أنه أمي. ولو كان صلى الله عليه وسلم شاعرا متكلما عالما لنسبوها إليه، ولكان ذلك أقوى حجة عندهم يتمسكون بها، لكن كانت حجتهم ضعيفة لأنهم ما كانوا يستطيعون نسبتها إليه، وكانوا يقولون اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كتبها له غيره، ولم يستطيعوا أن يعينوا من كتبها، فليس عندهم دليل على كلامهم. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا متكلما لقال وش متكلم بكلام الشعراء، لقالوا هو الذي كتبها، ولا يحتاجون إلى إقامة الأدلة على من كتبها إليه، لأنهم سيستغنون عن ذلك بقولهم هو كتبها، وما كان صلى الله عليه وسلم معروفا بقول الشعر ولا بشيء من هذا. إذن فالمدح للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في كونه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، وكان يخبرهم بهذا الكلام الذي يعد أبلغ كلام على الإطلاق، بل يعد كلاما معجزا، مش أبلغ وأفصح، أعلى مراتب الإعجاز هي التي بلغها القرآن الكريم، ولا يوجد كلام لا قبل القرآن ولا بعده قارب القرآن في الفصاحة والبلاغة. ولهذا رأى تعد من أعظم المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والعلامات دل على صدقه هي القرآن الكريم. بالنسبة للعرب يعد القرآن الكريم أعظم كرامة، وهذا أيضا يجرنا إلى أمر آخر قلت لكم بالنسبة للعرب، لأن هذا أيضا إشكال آخر ينشره اليوم ويشيعه اليوم بعض الملحدين ونحوهم، يقولون كيف يكون القرآن معجزا وأنا عندما أقرأه لا أجد فيه أي إعجاز. قال لك أنا كان قرأ القرآن تجيني كلام عادي كما أقرأ غيره من الكلام، فكيف يكون معجزا؟ الجواب أنه معجز لمن يفهم القرآن، لمن كان من أهل العربية ويفهم القرآن فإنه يجده معجزا في ألفاظه ونظمه وحسن ترتيبه، ويجده معجزا فيما تضمنه واشتمل عليه من المعاني والحكم العظيمة، ولن يذوق إعجازه أي أحد، ماشي أي أحد غير يوصل لإعجاز القرآن، وإنما إعجاز القرآن الكريم هذا يعرفه من بلغ في العربية مبلغا قريبا من مبلغ الذين كانوا يتكلمون بالعربية سجية. إذا قارب الإنسان أن يبلغ هذا المبلغ أن يتكلم بالعربية سجية فسيجد الإعجاز فيه الذي أعجز من سبق. أولئك المتقدمون من العربي ما استطاع أحد منهم، لا من المشركين ولا اليهود النصارى اللي كيعرفوا العربية، ما استطاع أحد منهم أن يقدح في القرآن الكريم من جهة ألفاظه وتراكيبه، وما استطاع أحد أن يطعن فيه من جهة ما يدل عليه. ومن تكلم في القرآن الكريم من جهة من هذين الجهتين يجعل نفسه محل سخرية وتهكم واستهزاء من الناس، استهزئ به الناس، فلم يتجرأ أحد من بلغائهم وفصحائهم على الطعن فيه، فهنا يتجلى الإعجاز، ما أي أحد يتجلى له الإعجاز. إذا لم تكن عربيا، إذا كنت أعجميا أصلا لا تتكلم العربية، كيف تعرف أنه معجز أو غير معجز؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كنت لا تعرف من العربية إلا ما تلقيته في مراحل تعليمك في هذه المؤسسات البعيدة عن العربية الفصحى التي يتكلم بها القرآن الكريم، فكيف تحكم عليه بالإعجاز وعدمه؟ إذن هؤلاء الذين يتكلمون من هذه نقول لهم القرآن معجز لمن استطاع أن يعرف تراكيبه وألفاظه وأن يفهم معانيه، ولا يستطيع ذلك إلا من بلغ من العربية مبلغا كبيرا جدا، وقارب أن تكون العربية سليقة له، فهذا يمكن أن يطلع على هذا الإعجاز المذكور في القرآن الكريم. أما من كان بعيدا عن هذه المرتبة فلا حق له أن يتكلم في هذا الباب، ولا يجوز له أن يحكم، وإن حكم سواء حكم للقرآن أو على القرآن فقد حكم بعاطفته. ولو مدح القرآن من هذه الجهة نقول له لست أهلا لتمدح القرآن من هذه الجهة، لأنك من هذه الجهة نعم لك أن تؤمن كذا، لكن نتحدث عن الحكم في هذه المواطن، في مواطن رد الشبهات ومواطن كذا. فهؤلاء يثيرون هذه الشبهة اليوم كيقولوا نحن نقرأ القرآن، أنتم تقولوا القرآن معجز وبلاغة من القمة والبلاغة وكذا، بل بعضهم يتجرأ ويقول لو أن أي أحد من الناس تعلم العربية وتمكن منها فإنه يستطيع أن يتكلم بمثل هذا القرآن. هذه شبهة اليوم تروج، يقولون هذه الشبهة، هذا الكلام الذي تنشرونه وتقولونه كلام بارد، لأن أي أحد يستطيع إن بلغ من العربية بلغا قويا أن يأتي بمثل القرآن أو بما هو أبلغ منه، وقد يدعون مع أن هؤلاء الذين يتكلمون جل من رأيتهم يتكلم، يعني أقصد بجل من رأيتهم أنا يتكلمون لأني لم أرى الكل، تجده من من من من كلامه وتعبيره وأيضا من معنى كلامه ومفهوم كلامه، كلامه لفظا ومعنى يدل على أنه بعيد عن العربية. أقصد بمعنى أنه حتى من جهة المعاني ولو غضضنا الطرف عن الألفاظ التي يعبر بها، نقول لا إشكال ربما لا يستطيع أن يتكلم بعربية مع أنه متقن لها، غض الطرف عن ألفاظه لكن تدبر معاني كلامه تجدها بعيدة كل البعد عن من يعرف العربية. فالقصد أنهم ما أتتهم هذه الشبه وتمسكوا بها وصاروا يروجونها إلا لبعدهم عن العربية، عن العربية التي يجب أن يتعلموا، فظنوا أن أي كلام يمكن من العربية لمن كان له نصيب ما، قالوا غير نصيب قليل من العربية يمكن الإنسان أن يتكلم بمثل القرآن، جهلا منهم بالعربية. وهذه الشبهة ما ادعاها حتى المعاندون المكابرون المتقنون العربية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من تجرأ منهم على ذلك جعل من نفسه محل سخرية وضحك من الناس كافرهم ومؤمنهم. إذن فالقصد كيف ما قلنا أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بالأمي، لأن الأوصاف راه تختلف على حسب المقامات، راه قد يكون الوصف في مقام قدحا وفي مقام مدحا، ولا لا هو وصف واحد لكن يختلف على حسب المقام، يكون في مقام مدحا وفي مقام قدحا، يكون في مقام كمالا وفي مقام آخر نقصا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي في مقامه هذا، في مقام التصريح بأنه رسول نبي من عند الله، في مقام محاججة الكافرين المعاندين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتبعش غير الناس اللي كيآمنوا به، ذاك الكلام ديالو كيقولوا غير المؤمنين اللي هما مصدقينه ومتبعينه ومآمنين به، لا، كلامه كان عاما، رسالته كانت عامة للناس أجمعين كافة بشيرا ونذيرا. فإذا كلامه صلى الله عليه وسلم يقال للمعاند المعارض وللموافق المتبع، وعليه فوصفه بالأمي في هذا المقام اللي هو مقام يواجه فيه الأعداء والمعاندين والمكابرين والرادين عليه الناصرين لمناهجهم ومذاهبهم، هو وصف مدح في هذا المقام. هذا النبي الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأتاكم بكلام ما استطاع أحد من الفصحى البراهين أن يأتي بمثله، وما استطاع أحد أن ينقضه ويرده لما يتضمنه من المعاني العظيمة، مش غير من جهة التركيب حتى من جهة المعاني، فيه أخبار، فيه أخبار عما مضى، وفيه أخبار عما سيكون غدا يوم القيامة، فيه أخبار غيبية لا يمكن أن يتلقاها الإنسان بالاجتهاد، حتى ولو كان شاعر قاع وفصيح وبالغ ما يمكنش هاد الأخبار عن الأمم الماضية يتلقاها الإنسان بالاجتهاد. الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك بالاجتهاد، هذه لا تدرك إلا بوحي، وهو لم يعرف عنه أنه عاشر قسيسا ولا راهبا ولا غيرهما، تحد ما تعلم منه ولا خدم منه، طيب من أين أتى بهذا العلم الغزير الذي يتضمنه القرآن؟ عاد زيد ما في القرآن الكريم من أمور أخرى، من أحكام شرعية متناسقة، ومن إجابات شافية كافية على شبهات يروجها الكفار المشركون ليلا ونهارا، إلى غير ذلك من المعاني والأسرار التي تضمنها القرآن. فوصفه هنا في هذا المقام بأنه أمي مما يقوي حجته، بالعكس يقوي الحجة دياله، هذا ماشي شخص كان مطلعا ومشى قرأ وتعلم وجا قال لكم ولا كذا ولا أنشأ الكلام من عنده. أمي لا يقرأ ولا يكتب، فوصفه صلى الله عليه وسلم بالأمي في المقام وصف مدح لا قدح. قال الشيخ رحمه الله: أي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وذلك شو قال الشيخ ابن جوزي؟ وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة. إذن فهنا عدم القراءة والكتابة شيء يمدح الإنسان به ولا لا؟ وراه كي تجدونه الآن حتى في الأمور الدنيا اليوم يروج مثل هذا، كيقول لك فلان مخترع اخترع كذا ابتكر كذا، مع أنه أمي لبغوا يبالغوا في مدحه، كيقولوا اخترع كذا وكذا ويستطيع كذا، مع أنه اش يذكرون في سياق المدح للذم المدح، كيقولوا مع أنه لم يدخل إلى المدارس كذا وكذا فعلا في سياق المدح. فيأتي هؤلاء المغربون، وأغلب سياد المغربون الذين يتكلمون اليوم بمثل هذا ويخالفون الأمة، يجي شخص معمم ويلبس لباس أهل الدين ويأتي بالغرائب بوحده، هو اللي كيفهم القرآن والسنة، لسان حاله أنه وحده من يفهم. هكذا يتكلم يتحدى الأمة، كيقول لك الناس المفسرون وأهل الحديث وكذا قالوا كذا، وهذا العبارة غلط. أحيانا يخطئهم في اللغة العربية، ده من العجب، ده من العجب، كيقول لك هاد قالوا فسروا هاد الكلمة وهذا ماشي هو معناها الصحيح في اللغة، بل معناها صحيح في اللغة كذا وكذا، ويستشهد على ذلك البعض ليغر بذلك البسطاء الجهال الذين يجلسون حوله ويتابعونه، فيغرهم بذلك الكلام الضعيف جدا الذي لا يحتاج أحيانا طالب العلم أن يرجع إلى الكتب للرد عليه. كاين بعض الشبهات ما تحتاج ترجع للمصادر للرد عليها، ظاهرة البطلان، ولكن يغر بها أقواما. تجد كثيرا من العوام المثقفين، لأن العوام المثقفين هم الذين تنطلع عليهم هذه الشبه ديال اللغة العربية، أما العوام ساكن عافاهم الله من هذا، غير المثقفين معافون من هذا، لا تنطلع عليهم الشبه لأنهم ما كيفهموهاش أصلا وقد نجاهم الله. لكن المثقفون من العوام اللي كيفهموا شي شوية تنطلع عليهم هذه الشبه، كيقول لك فيه لا أنا لا، ما الذي جعلك تحكم بأن الحجة قوية؟ جهلك بالعربية. يخطئهم في لفظة اللغة، كيقول لهم راه جميع المفسرين رجعتوا إليهم وفسروا هذه الكلمة بكذا وهذا غير صحيح لأنه في اللغة كذا. وتجد ما قال قيل قديما وأجيب عنه في كتب التفسير وفي شروح الحديث، قل في كل ما يروج اليوم والله قد قيل قديما، ارجع وابحث عنه وستجد أهل العلم ذكروه. أحيانا يكونون قد ذكروه عن بعض المستشرقين كيقول لك وقال، وأحيانا عن بعض أهل الاعتزال كيقول لك وقد قال بعض المعتزلة كذا، هذا القول ركي روجوه هذا، قد قال بعض ورد ذلك من وجوه، مش أوجوه، وجوه جمع كثرة، 40 وجه ولا 60 وجه ولا 70 وجه، من في الصلاة يذكر الأجوبة عن ذلك. لكن هذا الذي يدعي أنه باحث وجد تلك الشبهة انطلت عليه، جاء كيروج الناس بصورة، واش تقول لك تخبرهم بأن هذا ماشي هو اللي مفهم بلغة ومفهم لغة؟ هل لهم اطلاع على اللغة؟ هل بحثوا تلك المسألة؟ هل نظروا الرد عليها؟ ما بحثوا شيئا. أناس أذهانهم خالية جلسوا لدرس وعظ أو لدرس رقائق أو لخطبة جمعة أو درس في المسجد، فسمعوا مثل هذه المسألة فتلقفوها لأنهم لم يسمعوا غيرها قبل، ما سمعوش ضدها، أول ما سمعوا أذهانهم خالية فصادفت قلبا خاليا فتمكنت منه، سيروجونها فلان. بل هذا مما يمدح به الناس اليوم، لأن الناس من انقلبت مفاهيمهم صاروا يمدحون من يأتي بالغرائب، بل بالعكس من يأتي بالغرائب يجب أن يذم. بالنسبة للعاقل الذي يأتيك بالغرائب وجب أن تذمه، أول شيء يكون عندك موقف مما يقول بلا توقف، هذا يأتي بالغرائب، شيء لم يعاد. كيف قال تفسير الأمة وكلها لا يجب أن أتوقف في أمره ونتبت ونسوله؟ لا بالعكس، ولا الآن من يأتي بالغرائب هو الذي يمدح. كثير من الناس إنما يأتون بالغرائب ليشتهروا ليعرفوا ليتميزوا عن غيرهم بإغرابهم، فيأتي واحد الأمر استقرت عليه الأمة وجرى عليه عمل الأمة جيلا عن جيل وكان مقرر وكذا، يأتي أحد لا هذا غلط والصواب هو كذا وكذا. والإشكال أن كثيرا كما قلت من الأشياء هيش ناشئة مباحث بحوث في اللغة العربية، وأولئك السلف أعلم الناس وأتقنهم لها، بل بعضهم يعد كلامه يعد نقله للفظة حجة، قد يكون حجة وعلى الأقل يكون مقويا ومؤكدا للحجة، ويأتي ينتقده ويقول لك لا دو كلهم غلطوا في لفظة، بعضهم رأيته يناقش فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. في قصة عيسى توفيتني، للوفاة لا تطلق ببعض الموت، وبعض الناس فهموها ببعض الموت بمعنى الموت، عيسى لم يتوفاه الله تعالى. قلت الكلام أكثر المفسرون قديما من كلام علي، لا تجد كتابا من كتب التفسير المطولة إلا تكلمت عن هذا المفهوم ديال توفيتني، والجمع بين الآيات الواردة في هذا الباب في باب رفع عيسى ووفاته وكذا. لا تجد أحدا من العلماء الذين أطالوا في تفسيرهم إلا وناقشوا هذه المسألة من جميع الحيثيات، من جميعها، بل في بعضها صفحات أكثر من 10 صفحات ولا 20 صفحة كيناقشوا قيل كذا ورد وأجيب وعاد من بعد بدل توفيتني، لا الوفاة لا تطلق بمعنى الموت وكذا. وهكذا يتكلمون الناس، تنطلع عليهم هذه الشبه ويتبعونهم. جاء واحد قال لك العلماء المتقدمون، العلماء التقليديون ولا الفقهاء التقليديون ونحو هذا يقولوا فيهم التقليديون كذا، يقولون بوجود الترادف في اللغة، والصحيح أنه لا ترى، وقد مثلوا لذلك ببشر وإنسان، وهذا وفرق بينهما، لا يوجد ترادف في العربية، ويجعل المسألة هي بسيطة في الأصل ويقيم الدنيا عليها كأنه اخترع ما عرفش اختاره. لو أن الإنسان اخترع شيئا دنيوي لكان أحسن من هذا، هي مسألة بسيطة، لا البشر لفظ البشر يستفاد منه فيه مفهوم البشرة، أن الإنسان فيه بشرة، ومفهوم الإنسان مفهومه فيه معنى الأنس، أنه يأنس بغيره، وهم قد زعموا أن الترادف موجود في اللغة العربية، فالبشر والإنسان بمعنى واحد، هكذا يمثلون ويتكلم مع يقول البشر نعم يقول البشر والإنسان. وهذا أصلا هذا الكلام كله مبني على مغالطة من الأول، هي مغالطة بني عليها كلام طويل. الترادف في اللغة وشكين ولا اختلف العلماء سلفا وخلفا، مسألة خلافية قديما، فلا نسلم لك أن العلماء يقولوا كين ترادف في اللغة، علماء الإسلام ولا التقليد، لا نسلم بذلك، بل اختلفوا، هذا واحد. فمنهم من قال لا يجوز التراد في اللغة، استدل بأدلة يلي دبا انت كتمسك بها غير نفسها كترددها، ومنهم من قال الترادف جائز وحاصل، ومنهم من فصل قال لا يوجد في القرآن والسنة وكاين في كلام العرب، ولكل حجته. الخلاف طويل في هذا في اللغة، فأهل الأصول ينقلون الخلاف في هذا في المباحث اللغوية ابتداء قبل الكلام على الأمر والنهي، في المباحث اللغوية يتكلمون على هذا ويذكرون الخلاف، وهذه الأدلة التي تستدل بها المنع هي التي يستدل بها المتقدمون على المنع. الخلاف شائع بين علماء المسلمين، ولم يكن الخلاف في المسألة قوي، يعني مسألة ما تستحقش أن تقيم عليها الدنيا وتدرع عليها في المسجد، ولا مسألة بسيطة جدا، فمن قال كذا فمعنى كلامه كذا، ومن قال كذا أجاب بكذا، ومنهم من فصل قال لك ذاك الترادف بمعناه الشائع وهو أن اللفظة مساوية للفظة أخرى من كل وجه غير موجود، لا بد أن تكون فروق لكنها خارجة عن المعنى العام، وإنما هي أشياء زائدة، والكلام فيه نقاش من قديم وخلاف، يعني تل مسألة ليست بتلك المسألة التي تقام فيها الدنيا. لكن هؤلاء ماذا يريدون؟ هم قصدهم من هذا كله، وخل مسألة يسيرة وبسيطة ولا تترتب عليها فروع فقهية، إلا ترتبت غير ترتب شي فرع فقهي ولا جوج فروع فقهية وصار. لا، ما الذي يترتب عليها؟ قلنا بالترادف ولا ما قلناش بالترادف أصلا، ما الذي يترتب على ذلك؟ طيب هؤلاء ما الذي يريدون من هذا؟ الذي يريدون من هذا أنهم هم تميزوا بشيء عن علماء الأمة، هذا هو القصد. القصد أن هؤلاء خصوا وتميزوا وأتوا بشيء لم يطلع عليه علماء الأمة كما زعموا، وإلى رأى علماء الأمة أصلا مختلفين في الترادف وشكين ولا ما كينش. لكن السامع اللي ما عارف ما قرأ لكتب أصول ولا لغة ولا عارف أصلا الخلاف ولا عمره ما سمع بالترادف، أول مرة كيسمع كلمة ترادف سيصدق القائل ولا لا؟ خاصة إذا كان يحسن به الظن كيبان ليه هو ما عارف شنو، سيصدقه في كل ما قال، وبالتالي غير يصدق المقدمة والنتيجة ديال المقدمة، مع أن المقدمة من أصلها غير مسلمة، وهي مسألة بسيطة ما تحتاج أن تقام. لكن إقامة الدنيا لأتميز أنا بأني قد خالفت علماء الأمة وابتكرت شيئا لم يلتفتوا إليه، لم ينتبهوا له، أتيت بشيء جديد. فهؤلاء ما أكثرهم في هذا الزمن، ما أكثرهم. ومنهم من يتكلم كما قلت في هذه المسألة، المسألة راه شاعت كثير من من من من من المقاطع ومن الرسائل التي ترسل، فشاع أن الأمي هو الذي لا يقرأ. الشيخ ابن جزيك يقول لك لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة، ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. أي صريحة في الباب يتأولونها. وما كنت تتلو من قبله، من قبل هذا الكتاب، من كتاب ما كنت تقرأ ولا تخطه ولا تكتب، إذن لو كنت كذلك لارتاب المبطلون، لا وجدوا شيئا يتمسكون به، بمعنى لازدادوا ارتيابا على ارتيابهم. لو كنت تقرأ وتكتب غير ادعوا أن ما أتيت به خططته بيمينك. قال الشيخ لما ذكر هذا، وقال بعضهم: الأمي منسوب إلى الأمي، وقيل إلى الأمة، وقيل إلى أم القرى. هؤلاء اللي تكلم عليهم لو كانوا صادقين على الأقل يقولوا وقد هذا القول ولا هذا الكلام اللي غير، على الأقل ينسبوه لمواليه، على الأقل ما ينتحلوش، لا ينتحلوا هذه الأقوال الشاذة. هي أقوال شاذة غير، ما ينتحلوهاش لو كانوا صادقين، ما يبينوش الناس أنهم مبتكرون مع أنهم ابتكروا الشاذ. على الأقل ينسبوها لهم ولا يقولوا هذا القول راه قال به من سلف أهل الاعتزال، ولا قاله المستشرقون، ولا قاله كذا فلان وفلان. وأنا أكرر وأرى أن هذا القول راجحا مثلا، غير بعد نسبوا لهم ولا يقول راه قالوا ومستمع أنك أنت وقفت عليه وبحثت وأتيت بشيء لم يأتي به غير. قل الكلام راه تقال في الزمن السابق، تقال في القرن الثالث ولا الرابع ولا الخامس، قيل بهذا وراء أرد عليه فلان وفلان فلان، لك الردود لم أطمئن لها مثلا، وناقش من تلك الردود إن كنت ذا علم. لكن أنت وهم السامع أنك أنت استقللت بهذه المفاهيم، فهذا ظلم وغش للناس المستمعين. قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت نعوته وصفاته في التوراة وفي الإنجيل، وقد بشر به موسى وعيسى، وذكر الله صفاته لليهود في التوراة وللنصارى في الإنجيل، لكن ما بعد بعثته أنكروا وكذبوا إلا قليلا منهم. قال الشيخ رحمه الله: ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل، الذي يجدونه شكون؟ الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل وهم بنو إسرائيل، المقام يدل على ذلك. الذي يجدونه مكتوبا في التوراة، شكون اللي كيقرأ التوراة والإنجيل؟ اليهود والنصارى. إذن يجدونه أي بنو إسرائيل من اليهود والنصارى. قال: وكذلك الضمير في عندهم، ومعنى يجدونه أي يجدون نعته وصفاته، يجدون محمدا أي يجدون نعوته وصفاته. قال الشيخ: وعلى غير عادته استطرد. الشيخ الإمام بن جزي عادة أنه لا يستطرد مثل هذا الاستطراد الطويل، وهنا في هذا المقام على غير عادته استطرد استطرادا طويلا، فأتى بنقول من التوراة ونقول من الإنجيل ونقول من السيرة النبوية تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: فمن ذلك ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام الآتي في صحيح البخاري من أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل عن ذلك. قال عبد الله في تفسير الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، وحرزا أي حصنا للأميين، والمقصود بهم العرب، لأن العرب مشهورون معروفون بالأمية. العرب الذين كان منهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معروفون بأنهم أميون لا يقرؤون ويكتبون، وأهل الكتاب هم المعروفون بالقراءة والكتابة، وقل من العرب من كان يعرف القراءة إلا من تعلم من غيرهم، وإلا فالصفة الغالبة فيهم التي تعد بارزة هي أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا. ولا نحسب من الحساب. قال أنت عبدي ورسولي، بمعنى هذا الكلام مذكور في التوراة كما قال عبد الله بن عمرو العاص، أسميتك المتوكل أي المتوكل على الله، ليس بفظ ولا غليظ. ليس أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالالتفات، ليس بفظ ولا غليظ، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. ليس بفظ أي سيء الخلق ولا غليظ، هذا الوصف قد جاء في القرآن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ولا صخاب، صخاب بالصاد وبالسين بنفس المعنى، ولا صخاب أو صخاب أي لست ترفع صوتك بالكلام الدنيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، أن يقول الكلام الفاحش البذيء نزهه الله تعالى عن ذلك. قال ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي أي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة السيئة، بل يجزي بالسيئة الحسنة، ولكن يعفو ويصفح كما بين. ولن أقبضه، يعني الله يقول في التوراة ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. كيف؟ قال بأن يقول لا إله إلا الله. إذا الملة العوجاء هي التي صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هذا ما جاء في البخاري. قال ومن ذلك ما في التوراة مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى الآن، من ذلك مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مما في التوراة قال لك مما أجمع عليه أهل الكتاب وما يزال موجودا إلى الآن في كتبهم. ماذا أشنو هو هذا الكلام؟ إن الملك يقصدون جبريل نزل على إبراهيم فقال له في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق، فقال إبراهيم يا ربي ليت إسماعيل يعيش يخدمك، فقال الله لإبراهيم ذلك لك فقد استجيب لك في إسماعيل وأنا أباركه وأنميه ولو أنميه صحان وأكبره وأعظمه لو أعظمه يصحان بماذ ماذ بماذ ماذ. قالوا في تفسير ماذ ماذ هو محمد بالعبرية ماذ ماذ، قال وتفسير هذه الحروف محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من ذرية إسماعيل. ومن ذلك في التوراة أن الرب تعالى جاء في طور سيناء لسيناء يجوزان بفتح السين وكسرها، وطلع من ساعر وظهر من جبال فاران. شنو معنى هذه الكلمات طور سيناء؟ قال الشيخ ويعني بطور سيناء موضع مناجاة موسى، وساعر موضع عيسى، وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه ولا وموضع مبعثه. قال ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين لتلك المواضع، لأنه في التوراة جاء فيها إن الرب تعالى جاء، فقال معنى المجيء طلوعه وظهوره، وذلك بظهور دينه على يد هؤلاء الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال وتفسير ذلك ما في كتاب إشعياء ويروى إشعياء. هل الكتاب إشعياء ومعناها في اللغة العبرية خلاص الرب، كتاب ينسب لنبي من أنبياء بني إسرائيل من أنبياء اليهود بالخصوص، جاء فيه خطابا لمكة، هذا الكلام فيه واحد الخطاب موجه لمكة، قومي أي مكة قومي، وهذا من باب المجازي من باب التجوز، قومي فأزهري مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك، فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم المصاب، والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامته عليك، تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك، ارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك وتحج إليك عساكر الأمم. ففي هذا الكلام إشارة إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومطلعه، يقول لمكة قومي وسيحصل لك كذا وكذا. بما يحصل ذلك؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض كتبهم لقد تقطعت السماء من بهاء محمد المحمود وامتلأت الأرض من حمده لأنه ظهر بخلاص أمته. هذا الكلام كامل راه منقول من إما من التوراة ولا من كتب بني إسرائيل. قال ومن ذلك في التوراة، مما جاء في التوراة مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلت؟ فقالت أهرب من سيدتي سارة. فقال لها ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل، هذا قبل أن تحمل به، وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. قالوا هذا الذي وصف هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون من سلالة إسماعيل. وصفه قال ووجه دلالة هذا الكلام على نبوة محمد، يقصد الكلام الأخير هذا الذي قاله الملك لهاجر، قال أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهور دينه بمبعث النبي وظهور دينه وعلو كلمته، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك في التوراة أيضا، أي من ذلك من ماذا؟ مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الرب يقيم لهم نبيا من إخوتهم، وأي رجل لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه. قال الشيخ ودلالة هذا الكلام ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق، وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. ومن ذلك في التوراة أن الله أوحى إلى إبراهيم قد أجبت دعاءك في إسماعيل وباركت عليك وسيلد 12 عظيما وأجعله لأمة عظيمة. ومن ذلك في الإنجيل، دابا التوراة ذكرنا بعض النقول، سينقلنا بعض النقول من كتاب النصارى، قال أن المسيح قال للحواريين أنا ذاهب معكم وسيأتيكم البارقليط. البارقليط غيجي أنه مشتق من الحمد، واسم نبينا محمد كما سيأتي وغيجي الشيخ الصيشة. وسيأتيكم البارقليط، البارا بفتح الراء قليط مركب، اسم مركب باللغة العبرية، الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له، سمعنا كما يوحى إليه، لا يقول شيئا من عنده. قال الشيخ وبهذا وصف الله سبحانه نبينا محمدا في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتفسير البارقليط أنه مشتق من الحمد، واسم نبينا محمد وأحمد، وقيل معنى البارقليط الشافع المشفع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون أي الذين يحمدون الله تبارك وتعالى. وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم، هذا ومعنى الحمادون، يقرؤون الحمد لله، قال في صلاة مرارا كثيرة في كل يوم وليلة. هذا وصفوا بصفة المبالغة، مش الحامدون، حمادون، لأنهم يقرؤونها مرات في اليوم والليلة. قال وعن شهر بن حوشب، دابا الآن غيذكر لنا بعض الآثار التي وردت عن الصحابة في كتب السيرة. قال وعن شهر بن حوشب ذكر لنا قصة إسلام كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه، وده يعد من المخضرمين، قيل هو مخضرم وقيل تابعي، قيل أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته طويلة سنمر بها باختصار. وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار، وهو من اليمن من حمير، أن كعبا، استمعوا للقصة وتأملوها، أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك. كعب الأحبار حكى القصة دياله لشهر بن حوشب كيف أسلم. وقال كان أبوه من مؤمني أهل التوراة، كان والده من اليهود ومن مؤمنيهم ومن علمائهم، شي من الناس، من عامة الناس، من أهل التوراة. قال وكان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عظمائهم وخيارهم. قال كعب وكان من أعلم الناس، يقصد الوالد أباه، وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة وبكتب الأنبياء، ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلم، كان يعلمه. فلما حضرته الوفاة دعاني فقال يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم، إلا أني حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث. هادو هاتان الورقتان لم أطلعك عليهما. قال وقد أظل زمانه، أي أوشك زمانه على الوصول، فكرهت أن أخبرك بذلك، فلا آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه، لأن كي الناس هناك كذابون يدعون النبوة، فقال لم أخبرك به خشية أن تتبع هؤلاء الكذابين. وقد قطعتهما من كتابك، قطعهما من الكتاب، مش في مزقهم، لا قطعهم غير من الكتاب، وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطينت عليها. الكوة معروفة هي ديك النافذة التي لا تنفذ، النافذة اللي كتكون في الدار كيحطوا عليها المصباح ولا كذا، تسمى الكوة، نافذة في الجدار لكنها لا تنفذ، مثل هذه لكنها تكون من الجدار من الحائط. كاين بعض الناس إلى الآن كيقول لها الكوة، بعض القبائل يسميوها الكوة، عندكم ياك تقول لها الكوة. قال إذن جعل ذينكم الورقتين أو تينكم الورقتين في تلك الكوة وطين عليه، وضع عليهما الطين. قال فلا تتعرض لهما ولا تنظرهما زمانك هذا، وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي، حتى تسمع به وعجب بهم وشوف، فإذا خرج فاتبعه وانظر فيهما، شوف ذاك الشيء اللي جابيه واللي عنده واش مطابق لما فيهما أم لا، فإن الله يزيدك بذلك خيرا. قال كعب يحكي فلما مات والدي لم يكن شيء أحب إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين. فلما انقضى المأتم فتحت الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده. إذا طين عليه، مش معنى بمعنى أنه جعل الورقتين داخل الكوة، طين عليهما، جعلهما في الصورة كالحائط، مش طين عليهما وضع الطين فوقهما وإلا لما بقي منهما شيء. المقصود جعل الورقتين داخل الكوة وطين عليها، أي بناها من الظاهر فتظهر كسائر الجدار. فهو لما توفي والده فتح الكوة بأن أزال ما في الظاهر من الطين ثم أخرج الورقتين. قال فإذا فيهما، شنو لقى في الورقتين؟ محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده، مولده بمكة ومهاجره بطيبة، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق كما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر ويصفح، أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حال، وتذلل ألسنتهم بالتكبير، وينصر الله نبيهم على كل من ناوأه، يغسلون فروجهم بالماء للاستنجاء، ويأتزرون على أوساطهم، وأنا جيلهم في صدورهم، الكلام المنزل من الله تبارك وتعالى في صدورهم، يقصد القرآن، ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليها، وتراحمهم ما معنى يأكلون قربانهم؟ ما يتقربون به إلى الله من ذبائح كي يأكلوها، مش يجعلونها في الهواء أو في الفضاء لينظروا هل تقبلها الله منهم أم لا، كما كان يفعل من سبق. قال وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب، يتراحمون فيما بينهم كما يتراحم الإخوة الأشقاء. وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم، وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم. هذا هو الكلام اللي لقى. قال كعب: فلما قرأت هذا قلت في نفسي والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذا، فمكثت ما شاء الله مدة طويلة سنوات حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على إتيانه، وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة، فقلت هو هذا، وتخوفت ما كان. هذا يقصد بداية الدعوة، بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرية على يعني على حسب القدرة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين، وجعلت أحب أن أتبين وأتثبت، فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة، فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه، وجعلت ألتمس السبيل إليه، فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي لعله لم يكن الذي كنت أظن، ثم بلغني أن خليفة قام مقامه، ثم لم ألبس إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده، فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أهم الذين كنت أرجو وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم وإلى ما تكون عاقبتهم، فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب، فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر، فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلام، فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال: فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفائي، لأن الله قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال: فما كان شيء أحب إلي من الصباح، فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت. وقال كعب لعمر، بناء على هذه القصة فهو تابعي لأنه أسلم في زمن عمر، وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام: يا أمير المؤمنين، إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين، سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره، وقوله لا يخالف فعله، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار أي يتعبدون الله بالليل، متراحمون متواصلون متبادلون. فقال له عمر: سكلتك أمك، أحق ما تقول؟ قال: إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه لحق، لأن هذا الأمر حصل على يدي عمر رضي الله تعالى عنه، ففيه منقبة من مناقب عمر، فيه ثناء على عمر، وصفه بالصلاح والرحمة بالمؤمنين والشدة على الكافرين. فقال عمر: الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرحمته التي وسعت كل شيء. قال: ومن ذلك، إذن هذه قصة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عن كعب الأحبار، وهي طويلة تذكر في كتب السيرة من باب الاستئناس، ومن جهة ثبوتها في ثبوتها كلام لأهل العلم، لأنها من رواية الواقدي، ومعلوم روايات الواقدي في السير متكلم فيها، وقد سبق معنا في ألفية العراقي ذلكم في آخر الألفية الإشارة إلى روايات الواقدي رحمه الله تعالى، فهي في الأصل ضعيفة عند أهل العلم، اللهم إلا إذا توبعت أو وجد لها ما يقويها، لكن هذه الأذكار في هذا الباب لا بأس بذكرها. فالأئمة المتقدمون كالإمام أحمد رحمه الله كان يقول: السلف كانوا لا يتشددون في السير، ما جاء في السيار وفي الأخبار وفي التراجم ما كان السلف يتشددون في ذلك، لأن هذه الأخبار لا تثبت بها أحكام شرعية، ليست منشئة لأحكام شرعية فتذكر من باب الاستئناس. السلف ما كانوا يتشددون في هذا، هذه الأشياء تروى، وقد سبق ذكر ذلك في مقدمة وصول التفسير لابن تيمية. هذا النقل عنه أنه مما جاء عن مما كان يقال عن السلف في باب، إما في باب التفسير، في باب تفسير القرآن، أو في باب السير، أو في باب التراجم. فهذه أمور كان السلف يتناقلونها ولا يتشددون فيها، لأنها لا تثبت أحكاما شرعية، ما كان منها مثبتا للحكم لا بد من التوقف فيه والبحث عن صحته. لكن ما لم يكن كذلك فلا بأس بذكره ولو يذكر من باب الاستئناس، لا يضر ذلك. إذن هذه قصة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله أيضا آثارا آخر في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، في قصة عمر ستأتي بعد، وكذلك قصة أخرى عن عمرو الجذامي رضي الله تبارك، كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نرجئها إن شاء الله لطولها إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. مشكلة واضحة.